إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، ومرحبًا بكم في روضة من رياض الجنة. أسأل الله ذي المنة أن يجعل النداء في ختامها قوموا مغفورًا لكم. اللهم يا معلم آدم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا، سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. معاشر الأحبة، كنا في الدرس الأول ومع مقدمة في الآداب، وذكرنا تعاريف عديدة للأدب، وقلنا أن الأدب رزق، كما أن الله يرزقك ثوبا وطعاما وبيتا وزوجة وولدا ومرتبا، يرزقك من الأخلاق والآداب ما يجعلك في الحياة إما أن تعيش من خيار الناس أو من شرار الناس. وفي حديث حسن في سنده أن الحبيب عليه الصلاة والسلام قال: ألا أخبركم بشر الناس وخير الناس؟ من هو خير الناس ومن هو شر الناس؟ فأخبر الحبيب أن خير الناس من يأمن الناس شره، وأن شر الناس من لا يأمن الناس غوائله وشره. ولذلك بعض الناس يحذره الناس ويتعاملون معه على تخوف ووجل، غدر، خيانة، تربص، كيد، وهذا من شرار الأرض ومن شرار الخلق، كما ورد في الدرس الماضي أن الحبيب قال في حديث عائشة رضي الله عنها: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. ألد حاد في طبعه، وكثير الخصومة، وكثير الخصومة دائما يفجر. وهذه من صفات النفاق العملي كما سنأخذ في الدروس القادمة. وكما قلت أن الله يرزقك سيارة، قد يرزقك سيارة وزوجة وبيت، لكن ما يرزقك أخلاق، وإذا لم ترزق أخلاقا فأنت فقير. حتى ولو كان لك من الملايين ما لك فأنت فقير، لأن الرزق الحق هو ما كان في الخلق، لأن الحبيب قال: أكمل المؤمنين إيمانا أحسنهم خلقا. أثقل ما يكون في ميزان العبد يوم القيامة حسن الخلق، أقرب الناس مجلسا إلى رسول الله يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. البر قال حسن الخلق، زعيم ببيت في أعلى الجنة، لمن؟ لمن حسن خلقه. إذن الأدب، إذا تحدثنا عن الآداب والأخلاق فنحن نتحدث عن أعظم الأرزاق، أعظم رزق يعطيك الله إياه. ولذلك إذا وهبك حسن الخلق فأنت غني. والحبيب يقول: ألا إن الغنى ليس بكثرة العرض، ألا إن الغنى غنى النفس. وبعض النفوس سامية وسامقة وغنية وهي لا تملك شيئا، والبعض فقير وحوله الدنيا مد بصره. في هذا الدرس سأخصص الحديث فيه عن أعظم أدب، ألا وهو الأدب مع الله. الأدب مع الله، وقبل أن نتحدث عن الأدب مع خلقه والأدب مع النفس، هناك نوع قلنا أقسام الأدب في الدرس الماضي، وقلنا أن أسماها وأعلاها وأجملها وأرفعها أن يكون العبد مؤدبا مع خالقه. ولذلك لو رفع أحدنا صوته على أبيه لقان الناس قليل الأدب، ولو لم يحترم الصغير الكبير قالوا قليل الأدب، ولأنه ما تأدب مع الخلق. إذن ماذا نقول عن من يقل حياؤه مع الله وما في بين وما بينه وبين الله؟ وأذكر لكم مظاهر قلة الأدب مع الله. ومن أجمل ما يكون العبد في الحياة أن يستحي من الله، وأن يحب الله، وأن يرجو الله، وأن يخاف الله. وهنا يكون عبدا لله، مع أن الله خلقنا لعبادته، لا ليتكثر بنا من قلة ولا ليتقوى بنا من ضعف. وإنك لتعجب أن بعض الناس قليل الحياء، أعطيك مثال، قليل الحياء الذي لا ينصت إلى كلام الله، أليس هذا كلامه؟ البعض قليل الحياء فلا ينصت، والقرآن يقرأ وهو يتكلم ويسولف، من قلة الحياء من الله. هذه أمثلة، أن يأتي شخص بجوال وفي نغمة موسيقى ويقطع على المصلين خشوعهم وضرب الجوال، لا بعضهم ينزل عليه السكينة والخشوع، وهي سكينة ما هي بخشوع، يقول أخشى أن أتحرك في الصلاة فأغلق الموسيقى، والحركة الكثيرة في الصلاة تفسده، أنت خربت صلاة المسلمين كلهم وأفسدت صلاتهم بجوالك. وبعض النغمات فاجرة، وبعض النغمات آثمة، وبعض نغمات الجوال حرام تسمعها في الحمام أكرمكم الله، فكيف في بيت الرحمن؟ بس هذه بس أمثلة للأدب مع الله. وسنذكر أول أدب مع الله، من هو أن تعبده وحده لا شريك له ولا تشرك به شيئا. أعظم قلة أدب في التاريخ البشري، وأعظم جريمة يرتكبها مخلوق، أعظم من جريمة اللواط والزنا والسرقة وعقوق الوالدين والربا، هذه جرائم أقسم بالله أن هناك جريمة أكبر. زنا يا شيخ ولو كان زنا فيه أكبر، زنا بمحارمه ولو كان، هناك جريمة أكبر، ما هي؟ أنه أشرك مع الله أحدا غيره، وصرف بعضا من العبادة لغير الله، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ولذلك الله يوم القيامة كل الجرائم والذنوب والكبائر تحت المشيئة، إنشاء للموحد، للموحد إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. إلا المشرك فلو أتى بقراب الأرض حسنات، بنى مساجد، كفى الأيتام، رعى أرامل، بنى مدارس، حفظ القرآن، ولكنه يتمسح بعتبات قبر ويذهب عند القبر يتمسح به أو يناديه يا حسين يا جيلاني يا أي إنسان، والله إن الله لا يغفر له. يا شيخ لا تقسم، لا تقسم، والله لا أقسم. لماذا؟ لأن الذي أخبرنا أنه لا يغفر له هو من أقسمت به، هو من أقسمت به وهو الله. ولذلك قال الله إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فجعل جميع الكبائر والرذائل والصغائر كلها تحت الشرك. أما الشرك فلا يغفره الله. ومن قلة الأدب أن يخلق الله العبد وحده، الله لم يشترك معه في خلقك أحد، فلماذا يشترك معه في حبك وخوفك ورجائك ونذرك وذبائحك؟ لماذا يشترك معه أحد وهو الواحد في الخلق؟ لو أن أحدا منا أكرمه إنسان ثم ضربه، ماذا يقولون؟ يا قليل الحياء، يا قليل الأدب، أيطعمك ثم تضربه؟ يوصلك من الغراب إلى النسيم ثم تبصق في وجهه؟ يطعمك التيس الحنيذ ثم لما انتهيت وأردت تغسل تلطمه؟ الناس يقولون هذه أبجديات، كيف تسيء إلى من أحسن إليك؟ لله المثل الأعلى، ألم يخلقنا لعبادته؟ أليس هو الواحد؟ قل هو الله أحد، لا ند ولا شريك ولا نظير ولا مثيل، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فلماذا يكون في قلبك غير الله؟ قلة حياء من الله. بعضهم يحلف بالنبي، حلفك بالنبي شرك، لأن النبي عليه الصلاة والسلام مخلوق، مخلوق. أنت الآن إذا عظمت النبي معناها قلة حياء من الله، لأنك تعظم مخلوقا أكثر من الخالق. من كان حالفا فليحلف بالله أو ليدع. ولذلك تعظيم، ما معنى اليمين؟ اليمين تعظيم. وبعضهم يقول حياتي وحياة أمي وحياة أولادي، الله يحسن عزاك في حياتك وحياة أمك وحياة عيالك. مسكين، إنك تعظم شيئا لا يعظم. المعظم هو الله وصفاته وأسماؤه سبحانه وتعالى. ولذا من مظاهر ضعف الحياء من الله، بل ومن قلة، نحن مع الأدب مع الله، قلة الأدب مع الله أن يخلق وحده ثم يعبد غيره. ولذلك يتأدب العبد مع الله. الثاني أن تصرف نوعا من أنواع العبادة لغير الله، الحب، الرجاء، الخوف، التوكل، الإنابة، الاستغاثة، الاستعاذة، عبادات كلها. ولذلك بعض الناس يستعيذ بالجن عبر من؟ عبر الساحر. بل بعضنا يخاف من الساحر أكثر من الله، وفيه خطأ تربوي. بعض الأطفال إذا خافوا شي يقول يمه، صحيح؟ إذا خوفه أحد قال يمه، وهذا ترى خطأ. مفروض تقول يا بني، قل يا رب، أو بسم الله، فإنه الحلز لك المتين، لأن أمك أخوف منك، الله يصلح قلبك، أمك أخوف منك. فلو كان بالخوف والاستعانة أبوك أقوى من أمك. لو كنا نريد أن ننادي، طبعا هي نداء فطرة، ما نقول لأطفالنا مشركين، لا، بس نداء فطرة. لكن التربية على التوحيد مهمة حتى يكون العظيم عظيما سبحانه في قلب عبده. وما قدر الله حق قدره، وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه، سبحانه نزهه سبحانه وتعالى عما يشركون. إذن أن يوجد حب العبادات، هذا النوع الثاني من الأدب، أن لا تصرف. الأول شرك كامل أكبر يخرج من الملة. الثاني أن يصرف شيئا من العبادات لغير الله. تحب، جميعنا نحب، وهل هناك أجمل من الحب؟ لكن حب من؟ أجمل حب يقودك إلى عوالم العبادة والسعادة حب الله. وأن يكون حب الله أحب إليك من الماء البارد على الظمأ. ولو كنت في صحراء وأدركك الموت وانقطعت الدابة والسيارة خربت ولك يوم تمشي والشمس ما تراها والسراب بين عينيك وتهذي وتجرت من المخيط وشددت الملابس وصارخت وما طلع صوت، يبس لسانك، لبست شفتيك، تنظر إلى الكون، فإذا سيارة تقف أمامك ويعطيك واحد هذه القارورة من الماء، ما هي لذة الماء في جوفك بعد أن أيقنت الهلاك؟ لا أستطيع أنا ولا أنت نصف لذتها. إذا لم يكن حب الله في قلبك كحب الماء ذاك على الظمأ بعد إدراك الموت، فتحتاج مراجعة إلى حب الله. إذن المظهر الثاني من قلة الأدب من الله أن يخاف الإنسان غيره، يحب غيره. نحن نحب أبنائنا، تصدقون من الحب اللي زاحم حب الله أن بعضنا لا يوقظ أبنائه لصلاة الفجر. ليه؟ خايف يبغاهم ينامون شوي، تعبانين، خلهم يريحون. طيب لماذا ما خليتهم نايمين في اختبار الرياضيات الله يجزاك خير؟ كان خليتهم نايمين ويأخذون قسط من الراحة. لا، المستقبل إذا عندك في التوحيد لخبطة. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. لذلك أيها الأحباب، من الأدب مع الله ألا تصرف شيئا من العبادات لغيره لأي شيء من المخلوقات. كن واحدا لواحد تكن أسعد من مشى فوق ملكه. وأعظم عبادة وأعظم أدب أدب العبد مع الله. بل والله والله إن الأدب مع الله يقودك في الحياة إلى الجنة، ويقود الآداب خلفك، تجي الآداب كلها خلفك. ولذلك الذي يعظم الله ويتأدب مع الله ويرجو الله ويخاف الله ولا يصرف شيئا لغير الله تجده أسعد الناس، أهنأ الناس، أكثر الناس خلقا، أكثر الناس أدبا. ترى أحبابي لو واحد يقول لك هذا معه الدكتوراه، الدكتوراه ولكنه حاد، عفي في تعامله مع الناس، حاد في خطابه، مترفع على خلق الله، ما يتواضع. ويجيك واحد عامل، عامل الشارع الذي ينظفه، ويتبسم ويسلم عليك، كيف حالك بابا؟ أيهما أعلم؟ صاحب الدكتوراه اللي مصلي هذا، وكل ما نظر إلى واحد منا تأفف أم ذاك الذي ينظف الشارع وقد ترخى جميع أخلاقه وسدول الأخلاق ويتبسم في وجوه الناس؟ ذاك أعلم، ذاك أفهم، ذاك أقرب، ذاك أعبد، ذاك أكثر أدب من هذا. لأن العلم الذي لا يربي صاحبه جهل لا يضر وعلم لا ينفع. ولذلك الناس، ما الذي لهم منا؟ أنا سعد وأنت محمد، وألا أعرفك ولا تعرفني، لن تستطيع تأخذ سيارتي ولن تأخذ رزقي، ما الذي لي منك؟ لي منك ما خرج من خلقك الجميل، سلامك، بسط وجهك، دعاؤك، دعوتك، إكرامك. إذا لم تفعل هذا فهذا الجدار أفضل مني إلا بفعله، صحيح؟ هذا الجدار. ولذلك يكون بعض الناس خشب مسندة إذا لم يتعارف الناس ويتقابلون بالأخلاق محمد، بأخلاق محمد ويتأدبون، وإلا فلا والله ما نفعهم علمهم ولا كسبهم. واحد يقول أنا أكبر منك، بس طيب يا شيخ أخلاقك الله يرحم والديك يعني ما هي مضبوطة، الله يجزاك خير، إذا أكبر مني إذن أكثر أدبا وعلما وحكمة ورحمة وا وا وا ولا لا؟ فإذا كنت أكبر مني وأجهل مني، ما تلاحظون بعض الناس عنده مراهقة متأخرة؟ واحد يقول شريت لعيالي بلاي ستيشن وقلت لهم لا يشغلكم عن الصلاة، وأبنائه أربعة، يقول يوم الأيام إذا ولدي الصغير يعطيني بوكس يقول قم صل، أنا اللي تركت الصلاة، يلعب من البلاي ستيشن الأب الله يجزاه خير، ها وعظم براطمه وداخل جو، فقال له ابنه الصغير أنت اللي بتضيع الصلاة قم صل. يقول فالتفت إليه فإذا دعاؤه صحيح والإقامة قربت، وعلمت إذن أن بعضنا عنده بقايا طفولة ما خرجت، وهذه سنذكرها بإذن الله في الدروس القادمة. إذن من مظاهر الأدب مع الله عدم صرف شيء من العبادة لغيره. منها أيضا الثالث تصديق ما جاء من خبر القرآن أو السنة، فمن قلة الأدب مع الله أن يوحي الله على نبيه وحيا، سواء الوحي القرآن أو الوحي الحديث القدسي أو الوحي أقوال الحبيب وأفعال الحبيب ووصفه وتقريراته اللي هي السنة، لأن القرآن وحي والسنة وحي والدليل وما ينطق عن الهوى. إذا أتى شيء في صحيح السنة أو في القرآن ثم بعضهم قال والله يمكن نحتاج إلى أن نتأكد، سبحان الله، ماذا نقول لهذا؟ يا قليل الأدب، تتأكد من كلام الله؟ تتأكد من شيء قرره رسول الله؟ إن هذا تكذيب لله. وقد تسمعون هذه الأيام صوت عالي لا رفع الله لمن رفعه راية، وهم الذين يقولون نحن القرآنيون لا نؤمن بالسنة بل نحن نؤمن بالقرآن وحده، ايتي بآية نضعها على رؤوسنا، تأتي بحديث والله ما ندري، يمكن صحيح ممكن ضعيف ممكن حسن ممكن حسن لغيره الحسن لذاته، ويريدون أن يشككوا في وصول السنة ليشككوا في القرآن. وهؤلاء القرآنيون قد كذبوا بالسنة، ومن كذب بالسنة كفر، لأنها قرآن آخر وهي التي تفسره. من قلة الأدب مع من الله مثل بعضهم يقول يا شيخ إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمس، إيش القرف هذا؟ حديث صحيح، الحبيب يقول فليغمس فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. قال يا شيخ أنا لا أستسيغه، إذا لم تستسغه ليس لأن إذن الذباب أطهر منك على هذا الحال، لأنك الآن تكذب من لا ينطق عن الهوى. وبعضهم يقول إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم فليغسله سبعا، والله لو تغسل 70 يا شيخ ما أتوضب هالإناء، إذن هذا الكلب أطهر منك وولوغه أطهر، لأنك تكذب حديثا ثابتا في الصحيح. وبعضهم يأتي القرآن الشمس تجري لمستقر لها فيقول هي لا تجري، مثال، فنقول يقول الله تجري، يقول عن الأرض فإذا هي تمور، ها المواران هو الحركة في نفس الموضع. وما أتى به القرآن نصدقه، وهذا من الأدب مع الله. طيب ما استطعنا أن نصل إلى كنهه؟ في أحاديث كثيرة، في آيات ما استطاع إلى الآن، ما علمها البشر إلى الآن، والأسلاف علموها قرأوها وما تصوروها، ما علموا ما تصوروها. لكن الآن الدليل العلمي يبين لك أن القرآن هو الحق، لا نشك. ولذلك أقولها قبل ختامي من الجزئية، إذا توافق العلم مع القرآن فليفرح العلماء، مو بنفرح نحن بقرآننا، نحن فرحين بالقرآن خلقة، ولا لسنا مشككين. العالم اللي أدرك بالتجربة أن نظريته توافق شيئا ثابتا من صحيح السنة أو من القرآن هو اللي يفرح، مو بحنا اللي نفرح. بعضنا يقول والله يا أخي لما غسلنا ولوغ الكلب بالتراب وجدنا أن التراب أفضل مشتت لجراثيم التي في لعاب الكلب. أنا مصدق بدون ما تكتشف هذا، أنا ما أحتاج تكتشف أنت بالميكروسكوب عشان أصدق. أنا المؤمن المؤدب، المؤمن المؤدب مع الله يسلم. من يستطيع أن يخبرنا عن ماهية الروح؟ والله سيرث الله الأرض وما عليها، وجميع العلم وأهل العلم لا يصلون إلى ماهية الروح وكنه الروح. لما؟ لأن الله قال قل الروح من أمر ربي. في عالم غربي أراد أن يصور الروح، يقول ما الذي يخرج من الإنسان إذا خرجت روحه؟ وزنه، فإذا هو ما ينقص جرامات، وزن 60 كيلو خرجت روحه 60 كيلو. يا أخي وما الذي خرج منه؟ فوضعه في علبة من الزجاج وسلط عليه الكاميرات الدقيقة وبدأ يرصد. بعدين فحص الكاميرات ما شاف شيء، قال بعد، طبعا هذا مجرم مسكر على واحد لين يموت عشان يصور. النظرية وش تقول؟ نحن إذا أغلقنا على الإنسان باب ولا يوجد تيار هواء فإنه يموت بعد ساعتين. شكرا الله يجزاك خير. قتل إنسان وهذا اكتشافه سذاجة. ولذلك تتبقى الروح من أمر ربي ويعلم ما في الأرحام لا يمكن أن يعلم بها أحد. طبعا ليس التصوير الأشعة الصوتية، هذا هم يعلمونها بعد أن يخرج الله من العلم لهم من علمه فينظرون، لكن قبل ما الذي في الأرحام؟ وهي نطفة، وهي علقة، إلى غير ذلك. إذن نقول من الأدب مع الله التصديق والتسليم. مش تسليم يقول تصديق والله مصدقين بس والله عيت تدخل هنا يا شيخ، يقول هنا خربان، يبغى له صيانة شرعية حتى تصدق بلا تردد. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. تسليم. الثالث من حسن أو من الأدب مع الله، الأدب مع الله احترام كتابه كما قلنا، عند استماعه أن تنصت ألا تنشغل. بعض الناس يقول نريد بركة القرآن، القرآن بركته عند الإنصات له، ليس بركته أن يقرأ وننسولف. بقول الله وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. معنى المفهوم المخالف عند العلماء، إذا قرئ القرآن وما أنصتتم لن ترحموا، لن تنزل الرحمة حتى تنصتوا. بعضهم حاط منبه جوال، بعضهم يشغل ما شاء الله، يشغل الصباح قرآن عبد الباسط ها، وبعد ساعتين يشغل الثاني ها، الطنطنة والدندنة. وش اللعب هذا؟ ساعة لربك وساعة هي كل الساعات لله. وعندما يقول الحبيب ساعة وساعة، هي كل الساعتين لله، بس في ساعة أبتسم فيها وفي ساعة قد أبكي فيها وأتعظ، وإلا هي كلها لله. إذن سماع كلام الله تدبرا. واعلم أن القرآن يهجر 5 أنواع من الهجر: هجر الاستماع، وهجر التلاوة، وهجر التدبر، وهجر التحاكم، وهجر الاستشفاء. ومن أعظم وأقبح أنواع هجره ألا تستمع إليه. وبعضنا دائما يتقرب إلى الله بالتلاوة وهذا جيد، لكن في نوع من أنواع الأدب وهو أدب الاستماع. كما أن للقراءة أدب، للاستماع أدب، وكل ذلك من الأدب من الله. لما؟ لأن احترامك لكلام الله من الأدب مع الله. بعض طلابنا وأطفالنا لا يحترم المصحف، وهو من قلة الحياء من الله، يضع المصحف في الشنطة ويجلس على الشنطة. هذا حقيقة أم لا؟ بعضهم يتعلم التوقيع ها، ويعيش فريق مدري على طرة المصحف وعلى غلافه. بعضهم يأكل قرون المصحف وأركانه، صحيح؟ وبعضهم يفتح المصحف ويده غير نظيفة. ومن قلة الأدب مع الله أن تقرأ كتابه وأنت غير طاهر، فلا يهتم بالطهارة. والطهارة على الصحيح من الحدث الأصغر واجبة. واختلف العلماء للحائض، وخلاف أهل العلم في الحائض، لأن الحائض يطول فترة أحيانا حيضها وتحتاج للقرآن، فيبيحونه من باب الضرورة. وبعضهم ألزمها أن تجلس، أن تضع حائلا في يدها. الكلام نتكلم عن الابن والبنت والطالب، احترام القرآن. بعضهم أمامها القرآن ورجله ممدودة، أي أدب؟ أنت الآن لا تهين كتابا كتب، أنت تهين كلام ربك، كلام ربك. طيب، ومن الخلق ومن الأدب مع الله جل وعلا الرضا بالقضاء بعد الحكم والمشيئة والخلق. إذا قضى الله شيئا، إذا قضى الله أمرا، فإذا اعترضت على القضاء يوم أن حل، هذا قلة أدب مع الله. كيف؟ أليس هو الخالق؟ أليس هو الله؟ يا أخي أنت اشتغلت، ماتوا الأبناء، طيب هو اللي أعطاك أول مرة، ذهب المال، هو الذي رزقك أول مرة، قطعت الأقدام، هو الذي من بالمشي أول مرة، احترق البيت، هو سبحانه الذي وهب البيت وما في البيت، طيب ماذا أفعل؟ تأدب معه. كيف؟ قل الحمد لله، قل الحمد لله في السراء وفي الضراء. ومن تعرف على الله في السراء عرفه ربي في الضراء. ولذلك تلاحظ أن بعض الناس مؤدب في الرخاء، لكن إذا وقع الحادث، اشترى سيارة ب50,000 وتو داخل الغرابي الله يجزاه خير أو غبير، هذا ها يجي واحد يمشي 180 ويمسحها عن الأرض، هو سلم لكن السيارة تلفت، راح المال، تستطيع تعيدها بالحسرات؟ أبد، هي ذهبت، الحسرات لا تعيد شيء. هنا الأدب مع الله، ارفع عينك وقل اللهم لك الحمد على ما أخذت، ولك الحمد على ما أبقيت. يا سلام على المسلم، هذا مؤدب مع الله. البعض يجزع، يولول في ولولة ولا لا، وفي نائحة، وفي من يشق الثوب ويلطم الخد ويحلق الرأس ويطيل العزاء ويجعل السرادقات ويظهر الحزن ويطيل البكاء. أما أن تصبر فتؤجر أو تسلو سلو البهائم كما قال الشاعر. لا بد تسلو، والله ما في مصيبة يا شيخ مهما بلغت إلا تبدأ كبيرة ثم تصغر. وأعظم مصيبة في الموت بالذات موت محمد عليه الصلاة والسلام. ومن كان متعز فليتعز بمحمد عليه الصلاة والسلام. من الأدب مع الله الرضا بالقضاء. طلقت المرأة، الحمد لله، تزوجت، الحمد لله، ولد الولد، الحمد لله، مات الولد، الحمد لله، جمعت المال، 30,000 جمعها يا شيخ في 10 سنوات، وأعطاها واحد يتاجر بها وخرج ولم يعد، هرب بها وراح جمع السنين. إما أن تتحسر ولا بد من ألم، لكن ارضى بالقضاء، لأن قلة الأدب مع الله. بعضهم ما تلاحظون في بعض المسلسلات، أنا ماذا عملت يا ربي حتى تعمل في كذا؟ أعوذ بالله، أي اعتراض على الله؟ قلة أدب، قلة أدب مع الله. ولذلك نعلم أنفسنا وأبناءنا أنه لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إقرار، رضا، رضا. فهو الحكيم الذي لا يسبق علمه جهل، وهو الكريم اللي كرم غيره منه، وهو الجواد، وهو الذي يده سحاء الليل والنهار يرزق عباده. ولذلك احمده في الحالين. اذا من الادب مع الله الرضا بالقضاء اذا حل. ايضا من الادب مع الله التوجه إلى الله بالدعاء عند كل ملمة بل وعند غير الملمات. من الأدب مع الله أول ما تجيك كربة تتذكر مين؟ ألو عندكم واسطة؟ أفا اصبر قبل الواسطة وقبل ما حلاقتك مع الله اذهب إلى الله، اركع ركعتين، صلي صلاة فيها انكسار، ادعو الله جل وعلا ومجده وأثني عليه وأحمده وصلي على نبيه عليه الصلاة والسلام وارفع يديك، فوالله إن حاجتك عنده. من قلة الأدب مع الله ألا نسأل الله. الحبيب صلى الله عليه وسلم نسأل عباده، يا شيخ أنا مكروه، يا ناس انقذوني، افزعوني، عقلي سيطيش، ويبكي. ما تلاحظون بعضهم يبكي أمام المخلوق؟ أنا ألمت بي مصيبة، ارحم ضعفي. يا عيب يا مسلم، خل دموعك عند الله في سجدة يسخر لك 1000 شخص مو بأنت، والله تأتيك ربي بالفرج من عنده، لأن العسرى يتبعه يسرين. لكن من هو المؤمن المؤدب الذي تأدب مع الله فلا يسأل إلا الله ويتذكر قول الحبيب، قوله عليه الصلاة والسلام عندما قال لابن عمه وللأمة: إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. وعيب وعار على العبد أن يصلي كل فرض وهو ينادي إياك نعبد وإياك نستعين، ثم إذا خرج من الصلاة استعان بغيره وصرف جزءا من العبادة لغيره. أي أدب هذا؟ ولذلك بعض أهل العلم كما تعلمون في من شرح حديث ابن عباس رضي الله عنهما احفظ الله يحفظ، قال: كان أحدهم إذا وقع الصوت من دابته، يعني يراكب الجمل ومعه الصوت، سقط وبجواره الناس. أنت إيش تقول إذا سقط؟ الله لا يهينك الصوت، ها؟ يعني عشان يرفعه لك. كان يبرك بالناقة وينزل ويأخذ الصوت ويركب ثاني حتى لا يسأل الناس رفع الصوت له. شيء من الأدب عجيب. وبعضهم أحدهم طاف يوما من الأيام في البيت الحرام، أحد علماء السلف، وإذا بجواره خليفة، فابتدع الطواف، فالتفت الخليفة وقال: مرحبا بالشيخ عالم. ثم أومأ إليه قال: هل لك بنا حاجة؟ قال: إني في مكان عيب أن أسأل أحدا غير صاحب المكان. أنا في بيته وعند بيته أسأل أحد من الخلق؟ فقال: حسنا. شوف هذا الأدب مع الله. فلما طاف وانتهى وخرج التقى به في خارج الحرم، قال له: هل لك بنا حاجة؟ قال: إني أستحي منه، ما سألتها إياه في بيته فأسأله برا أحد خلقه. أدب عجيب، أي أدب هذا؟ ولذلك إذا سألت فاسأل الله، أنت مع العبودية عزيز عظيم ذو شأن، ومع الهوان أمام خلقه يبدأ الإنسان يذل نفسه للخلق. اعتز وارتفع ولا تسأل الله. ومن الأدب إذن أن تدعوه، تدعوه ماذا؟ في الضراء وفي السراء. ولذلك بعض الناس لا يسأل الله إلا في الضراء، ككفار مكة أو كالمشركين، إذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين، لكن يوم وصلوا للشاطئ فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. البعض منا سأل الله في مرض، بكرة عملية قلب، ودخلوا تحت بيدخل التخدير، وأطباء بكمامات وأجهزة الأكسجين والإنعاش والقلب وأجهزة تؤشر وأصوات ومقصات ومشارط، وشعلون قلبك الله يجزاك خير، تقول هل تستطيع؟ تكفى رجاء يا دكتور، ما تقدر، الدكتور مسكين، ممكن الدكتور يسوي لك عملية قلب ويموت وهو يسوي عملية القلب بالقلب، صحيح ولا لا؟ ممكن يموت هو. ولذلك العبد بعضنا هنا: يا رب، هذه دعوة مضطر، جميل، أمن يجيب المضطر إذا دعاه؟ ليس إلا هو. لكن تريد يسمع الله ندائك وأنت في الاضطرار؟ كن دائم الدعاء له وأنت في العافية، يعرفك في الشدة، يتعرف على الله في الرخاء يعرفك في الشدة. من الأدب إذن مع الله، من الأدب مع الله أن لا تسأل إلا هو وأن تدعوه، ومع الأدب ومن الأدب مع الله أن تتأدب في الدعاء فلا تدعو باسم، باسم مثل واحد يبغى يدعي على واحد الله يجعله يشرب الخمر حتى يموت، أنت تدعو على واحد أنه يعصي الله، أي هذا؟ ولذلك هذا اسم. الله يقطع، أسأل الله أن أبناءك مثلا يقطعونك يا فلان، أعوذ بالله، القطيعة تسبب لعن الله، أن تدعو باسم. ولذلك الإنسان يعتدي في الدعاء، وبعضهم يعتدي في الدعاء، ليس قل هذا قلة أدب مع الله. بعضهم ما تلاحظونه يفصل في الدعاء كثيرا، إذا دعا على على على عدو، اللهم شل أطرافه وأخرس لسانه وأعمي عينه واجعل شعره يسقط وارزقه ذو جذام، يا أخي هذا قلة حياء من الله. يا أخي قل اللهم أهلكه أو اكفنه بما شئت إن كان ظالما، لكن التفصيل والتشرط على الله اعتداء. أو بعضهم يدعو الله بجاه أحد من الخلق، بجاه فلان أعتقني من النار، شرك أكبر يخرجك من الجنة، أعوذ بالله. ولذلك البعض يريد أن يدعو يدخل على الله فيدخل بالشرك، جاه مين ومن هذا الذي تجعله ندا لله والله خلقك، ومن هذا الذي لا يغفر الله إلا بعد الوصول إليه، ولهذا يقول ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى، يا أخي ربك ما يحتاج إلا أن تدعوه، ادعوني أستجب، حتى الفاء غير موجودة، الفاء اللي تقتضي الترتيب غير موجودة، ما قال فأستجب، قال أستجب يقينا، تدعو تستجاب لك. ومن الأدب مع الدعاء مع الله، من الأدب أن تمجده قبل أن تسأله، هذا أدب مع الله، يا رب الجنة، يا رب أنجح في الفيزياء، آمين. لكن لماذا تدخل هكذا بسرعة؟ لاحظ الفاتحة كيف، الحمد لله رب العالمين، حمد، الرحمن الرحيم، ثناء، مالك يوم الدين، تمجيد، لازلنا ما سألنا، إياك نعبد وإياك نستعين، إعلان وإقرار. طيب وين الدعاء؟ الآن يجي الدعاء، اهدنا الصراط المستقيم، قبلها ثناء ومتمجيد وإقرار، هذا هو الأدب. ولذلك دائما لو تقول يا رحيم يا رحمن يا منان يا حي يا شكور يا غفور يا ذا الجود يا من رحمته وسعت كل شيء، يا خالقي يا رازقي يا من تراني يا سميع يا بصير يا رب، هذه ثم تسأل، أنت قريب من الإجابة أكثر من لقاء اغفر لي فورا، لأن الله يقول ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. من الأدب مع الله أن تدعو الله بأسمائه الحسنى، وأفقهنا وأعلمنا هو الذي يفقه أسماء الله وصفات الله. يقول صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، من إحصائها أن يعلمها ويعلم مدلولها وأن يدعو بها. إذن هذا من الأدب مع الله جل وعلا. ومن الأدب مع الله عدم الانشغال في الصلاة وأنت بين يديه، من قلة الأدب مع الله أن تصلي بين يديه وقلبك خارج المسجد، نسأل الله العافية، يقول الله أكبر وهو يكذب، فليس الله أكبر، والله مو أكبر، والدليل المفاتيح الضائعة يدورها في الصلاة، المواعيد المتأخرة في الصلاة، ماذا سيفعل بعد الصلاة، الذهاب والإياب في الصلاة، العيال حل والواجب في الصلاة، يتفكر في البناء اللي يبنيه، في الدين الذي أهمه وهو بين يدي الله. من الأدب مع الله إذا وقفت بين يديه ألا تنشغل إلا به. ومر أحد السلف برجل يصلي وقد وابتدأ هذا ينظر في الساعة وينظر فيه ويعدل لباسه، قال والذي بعث محمدا بالحق لو خشع قلب هذا لسكنت جوارحه. ولذلك ليس من الأدب مع الله أن ينشغل، طبعا يقول يا شيخ لحظة، الخشوع في الصلاة صعب، نعم صعب، لكن الخشوع عبادة ولا تقبل الصلاة إلا به، ولو قل الخشوع في الصلاة لقل أجرها، والحبيب يقول يدخل الرجل صلاته ولا يكتب له إلا عشرها إلا ربعها، إلى أن قال يدخل ويخرج ولم يكتب له منها شيء. أعوذ بالله، صلى العشاء وما كتبت له ركعة ولا آية. نعم، ما الذي فقده؟ ليس حركاتها، فقد السكينة والخشوع في قلبه. طيب ماذا نصنع؟ نجاهد أنفسنا، نعظم الله في قلوبنا حتى نخشع باختصار. والله لو عظيم من عظماء الدنيا يقولوا لك شوفه في الغرفة هناك ينتظرك على طول، إذا هل يطق كذا، يزين الثوب، يعدل اللباس، يدخل عليه، ينظر إليه، يسمع كلامه، حتى لما خرج ماذا قال لك؟ أعطاكم كل اللي قال، ما شاء الله، ساكن حافظ. لماذا؟ قال يا أخي فلان أين الله؟ الله كبير متعال عظيم، من الأدب معه إذا صلى العبد أن يصلي فيخشع. أحد السلف يصلي آخر الليل في المسجد فسقط جزء المسجد الآخر، كان يصلون في المساجد اللي من تحت الأرض اللي يسمونها الخلوة بدروم لكن طين من الدفع يبحثون، فسقط ولا يوجد له سراج، فأتى أهله يظنون أنه قد مات، فأتوا إلى الجزء الأول ما استطاعوا الدخول، أتوا للجزء الثاني فإذا هو قائم على أسطوانة المسجد يعني عمود المسجد يصلي، ما درى أن المسجد طاح نصفه. الله المستعان. وبعضنا يقرأ رسالة جوال وفيها نكتة ويضحك في الصلاة، والجوال صوته موسيقى، وتلقى بعضهم ينظر في الساعة، وبعضهم أمام الله ينظف أنفه ويحك أذنه ويعدل غترته ويهرش بدنه، والله إنك لتعجب، وينزل أكمامه. كل هذا قلة أدب مع الله. أنا ابني لو يجلس ينظف أنفه أو يعدل غترته أو يتلفت عني أمامي لأدبته وقلت له أنت قليل الأدب من أبي مع أبيك، فكيف مع ربك؟ من الأدب مع الله أيضا من الصور هو عدم الإتيان لله بثوب جميل نظيف جميل، حط تحته جميل من ثياب الزينة. كيف؟ الذي من بالزينة من؟ جميعنا في بيوتنا الآن ثياب جميلة، ثوب ثوبين، جبة على كل عرف من أعراف، جلابية طاقية وجميلة. متى تلبس هذه؟ قال والله إذا دعيت في الزواج. طيب اللي من عليك بالجمال يقول يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني إذا التقيتم بي وصليتم لي فقفوا بين يدي بجمالي وكمال زينتكم بدون مبالغة، لكن أجمل ما لدي. بعض الأطفال يلبس ثوبا جميلا للمدرسة، فإذا خرج قالت أمه هذا ثوب المدرسة، البس ترنج رياضي ورح صل. يا أم فلان الله يحفظك ويخلي لك هالصغير، بل قولي هذا ثوب المسجد وهذا لباس. لما؟ ليشعر بأن المنان اللي من عليه بالجمال والزينة هو أحق أن يرى أثر نعمته على عبده هو، وأنها من التحديث بالنعمة، وأما بنعمة ربك فحدث بدون مبالغة. إذا من قلة الأدب مع الله أن يأتي أحدهم بثوب متسخ برائحة عفنة، أكل ثوما أو بصلا، أو أطفأ السيجارة عند الباب. أتتكلم مع الله؟ مع الله ببقايا نكوتين؟ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. لماذا يأخذ الإنسان السواك؟ والحبيب يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة، لأنه يخاطب الله عند تلاوة القرآن. تتكلم مع الله؟ لا بد أن تشو صفات. هذا من الأدب مع الله، أن تلبس أجمل الثياب، وأن يخرج منك أجمل الطيب، وأن يشم منك أجمل الماء، لأن في الصلاة سيستنشق عطرك أو غير ذلك المصلي مع الملك. فإذا عباد الله الذين أتوا ليقفوا بين يدي الله، بعضهم يؤذيه بنتن في بدنه أو في فمه بخر، وخاصة إذا تسبب في ذلك. ومن هنا أحبابي الأدب مع الله أن يرى الله أجمل ما أعطانا بين يديه. كان بعض السلف في قيام الليل يشتري جبة لا يراه أحد، يشتري جبة جميلة يلبسها في قيام الليل، ويلبس أجمل ثيابه، ما يراه في النهار ما يرون الجبة ما يلبسها، لكن أمام الله يلبسها حمدا له على مننه حتى يبدو بين يديه كما يحب ربه. اللهم المستعان. ومن الأدب مع الله ألا تستقبل القبلة بغائط ولا ببول، خاصة في الفضاء. إذا الإنسان قضى حاجته في فضاء في صحراء، ألا تستقبل القبلة التي تستقبلها في الصلاة ببول ولا غائط. ولذلك جعل بعض أهل العلم أن هذا من الأدب في الخلاء بينك وبين ربك، بينك وبين ربك. أما الخلاء إذا كان دورات المياه في البيوت فخلاف بين أهل العلم. لو أنك دخلت دورة المياه فوجدت كرسي قضاء الحاجة قد وضع إلى جهة الغرب مثلا، فأنت تستدبر وتستقبل في هذه الحالة، ماذا تصنع؟ الصحيح أنه في البناء لا حرج في ذلك، أما في الفضاء فلا يجوز ذلك، وهو من الأدب مع الله جل وعلا. ومن الأدب مع الله تعظيم اسمه، ألا يكتب الاسم فيرمى بسم الله الرحمن الرحيم ويرميها في الزبالة. وبعضهم من أدب تأدب مع الله يصغر بعض الأسماء، عبد الله يجوز تصغيره عبودي لا حرج، لكن عبد الرحمن دحومي، تعال قف الله يجزاك خير، الآن أن تصغر الرحمن، هذا اسمه سبحانه وتعالى. من قلة الأدب مع الله أن تعبث باسم من أسمائه مصغرا. وبعض الناس تجد أنه يتسمى باسم من أسماء الله وهو لا يجوز إلا أن يكون مركبا معبدا، يقول أنا مجيد، أنت عبد المجيد، أنا قادر، لا أنت عبد القادر، لست مجيدا ولا قادرا. لا بد أن يعبد هذا الاسم، وهذا من الأدب مع الله جل وعلا. البعض يجد عنده صحف الجرائد تعرف الجورنال أو الجريدة يضعونها ليأكلوا عليها، وفيها من أسماء الله جل وعلا ما فيها عبد المحسن وعبد الرحمن ومكتوب فيها الله وغير ذلك، وهذا كله وكل هذا ينزه رب العالمين من قلة الأدب معه في عدم إلقاء اسمه سبحانه وتعالى، في عدم إلقاء اسمه مع الزبائل أجلكم الله. ومن أيها الأحباب الأدب مع الله أن نكثر من حمده هو إذا حلت النعم. أنا أريد أن أشتري سيارة فأقرضني أخي 100,000 صاحب معروف عليها، لكن أيهما صاحب المعروف؟ الذي أمره ورزقه ثم أمره أن يقرضني، أم هو مباشرة؟ الله، كل نعمة تحل بك هي من الله، وما بكم من نعمة فمن الله، ومن شكر النعمة أن تنسب إلى الله، ما تنسبها لآخر. الابن يقبل يد والده، شكرا يا أبي على هذه الهدية، نعم ويجب أن تفعل، لكن أضعاف ما شكرت والدك وأضعاف ما شكرت مقرضك، اشكر رب العالمين الذي من عليك بالنعم. من عدم الأدب مع الله انشغال الإنسان بشكر المخلوقين على نعمة أستوها، وينسى أن يشكر المنعم الحق الواحد الأحد وهو رب العالمين. ومن أيها الأحباب ومن الأدب مع الله الحياء منه. وكيف يستحي العبد من الله؟ في طريقين. الطريق الأول أن يتذكر نعمه ويقارنها بتقصيره، أعطاك وآواك وأحياك ورزقك وسترك وحفظك، والله إن قلبك الآن ينبض بحفظه، والله إن معك قرين من الجن لو تسلط عليك يخلف عقلك، وجعل معك ملكين يحفظونه من أمر الله. أعطاك الماء ثم أخرجه، ولو أشربت وما خرج تموت حصرا، ولو لم تشرب لمت عطشا. من الحياة من تقول كأن تنكسر، والأدب منه أن تقارن تقصير عبادة تقصيرك في العبادة مع نعمة فينكسر العبد. هذا الانكسار هو الحياء، يتولد الحياء عند مقارنة النعم مع التقصير. هذا نوع من أنواع الحياء. النوع الثاني من أنواع الحياء ألا تستخدم نعمة وهبك إياها في معصيته. كل واحد رأى صورة حرام، الأصل أنه تمتع بالحرام بعينه، أليست هذه نعمة؟ كيف تتلذذ بنعمة الله لمعصية الله؟ هل ممكن تأخذ من إنسان عصا ثم تضربه بها؟ والله يقول لك يا شيخ كيف؟ أو أعطيك شيء من المال ثم تشتري سكينة لتعتدي علي من مالي؟ يا أخي اشتر من غيري. هذا بس هذا بعض. والأم إذا غضبت على ابنها تقول أنا المرضعة الصابرة التي حملتك كرها أتؤدي؟ هذا جزاء المعروف لله المثل الأعلى. أيجعلك ترى وغيرك أعمى، وتمشي وغيرك كسيح، وتبطش وغيرك أشل، وتسمع وغيرك أصم، وكلاك تعمل وغيرك فشل، وكبدك تعمل وغيرك سرطان؟ ثم بعد ذلك بعد هذه النعم تعصيه، تستيقظ للدوام الساعة 7 ولا تستيقظ للملك العلام قبيلها بساعة، هذا أدب؟ هل هذا أدب؟ لا والله ليس أدبا مع الله. إذن الأدب مع الله الحياء منه. والعبد الحي دائما على خير، لابد تذنب ولابد تذنب، لكن أهل الحياء يردهم ذنبهم، نفوسهم لوامة، كل ما أخطأوا لامتهم رجعوا إلى الله وتابوا. الأدب مع الله دائما أن تكون، وهذا نوع من أنواع الأدب، أن تكون ذليلا دائما أمامه سبحانه. الله يحبك متذللا. صدقوني يا أحبابي أن الذلة عزة، وأن الذلة لذة، ولا يذوقها إلا من عبد لله. العبد ايش معنى التعبيد؟ يقولون طريق معبد، طريق مذلل. أنت بتروح في قرية من القرى التي ليس بها اسفلت، تطلع وين؟ تمشي مع الطريق المعبد، هو ترابي، لكن دكه الناس ورصفه الناس بأقدامهم ودوابهم حتى صار معبدا، طريق معبد يعني مذلل، طريق تسلك فيه وأنت نفسك فيها شر حتى تذلها وتعبدها وترصها وتهينها في ذات الله فقط. إياك أن تذلها لعباده، فإن الذل لله عز والذل لعباد الله رق. ومما زادني شرفا وتيها وكدت بأخمصي أطأ الثريا دخولي تحت قولك يا عبادي، وأن صيرت أحمد لي نبيا عليه الصلاة والسلام. إذن الحياء منه أن تتذلل له، وأن لا أيضا تصرف النعم لغيره. والحياء أيضا من أنواع الحياء، قلنا 1 المقارنة بين التقصير والنعم، 2 ألا تستخدم المعصية الجارحة التي وهبك إياها في معصيته، وقال الحبيب أن تحفظ الرأس وما حوى والبطن وما أو الرأس وما وعى والبطن وما حوى، وأن تذكر الموت والبلى. هذا هو الحياء، ما نطيل عليكم. ومن أيها الأحباب ومن أنواع الأدب مع الله، وهو من أهمها، أن تخلص في العمل له. تبي مدح الناس؟ تريد ثناء الناس؟ تريد تراعي؟ تريد تسمع؟ اسمح، هذا من قلة الأدب مع الله. خلقك وحده، كن واحدا له إياك. ولذلك أحبابي من أقل الناس أدب مع الله هو الذي ينشد من عباده، ينشد من عباده عباد الله، ينشد الثناء والمدح والذكر الحسن. مسكين هذا، بيعطونك ترى يا شيخ، بيمدحونك، الناس مو مقصرين، صارهم يمدحون اللي ما فيه خير، كيف عاد إذا طهر الخير عندك؟ ما شاء الله سيمدحونك، لكن إياك أن تبرز للمدح فيثنى عليك ويمدح. الله غني، الله غني، يقول الله في الحديث القدسي أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. ولذلك من قلة الأدب مع الله أن يصرف العبد شيئا لله لعباده. والله لو تجعل ميزان الحياة، وعجلت إليك ربي لترضى. إذا رضي الله لا أسأل بعد ذلك عن رضا أحد. وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه واحد، وما أمروا إلا ليعبدوا الله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين. لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. الإخلاص. ولذلك أحبابي أسعدنا أهنأنا أعلمنا أكثرنا أدبا مع الله هو الذي يختفي بأعماله ولا يريد مدح الناس ولا ثناء الناس. إذا صح منك الود فالكل هين. ويقول الشاعر في أولها: فليتك تحلو والحياة مريرة، وليتك ترضى والأنام غضاب، وليت الذي بيني وبينك عامر، وبيني وبين العالمين خراب. إذا صح منك الود يا رب فالكل هين، وكل الذي فوق التراب تراب. عز ليس بعده عز، وأدب ليس بعده أدب. أن تتفقد قلبك فلا تصرف شيئا من أعمالك لغير الله مهما كان مهما كان، والله ليؤتينك الله أجرك مرتين. وكم من إنسان لا نعرف عن شيء لكن قلوبنا تحبه، وكم واحد نعرف عن كل شيء وقلوبنا تبغضه. أيضا من الأدب مع الله صدق الخوف منه، صدق الخوف منه والتوكل عليه. يا أحبابي بعض الناس من قلة الأدب يقول ضعنا ما راحت الأمور، لا يمكن أن تتعدل الأوضاع الاقتصادية، ولن يأمن العالم، وسيحل الخراب. عسى ما شرت مريض أنت، العاقبة بيد الله يا شيخ، والرزق في السماء وليس في الأرض. لماذا لا تثق في الله؟ التوكل على الله أدب. الله الحبيب يقول: لو تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. الطير مؤمنة والطير موحدة، تغدو خماصا وتروح بطانا، من العش لا تملك شيء وتعود في آخر النهار شباع بطان، مع أنها ما كانت تدري أين الحبة التي ستلتقطها. التوكل على الله أدب، والخوف على الرزق قلة أدب. الله لكي يقطع عنك التفكير في الرزق جعله في السماء ما جعله في الأرض، وفي السماء رزقكم. وحتى يقطع عليك الخوف من الرزق كتبه لك في رحم أمك، وكتب رزقك في رحم أمك. والله لن يأتيك إلا ما كتب الله لك، لا بسعيك ولا بحولك، فقط تبذل السبب. يقول واحد: أنوم أنام ويأتي الرزق؟ لا، وهزي إليك بجذع النخلة، لابد من بذل. لكن اعلم أن هذا سبب، وقد تبذل السبب ولا ترزق، وقد ترزق بدون سبب، وقد يكون سببك بسيط وترزق. واحد ما 18 ساعة يعمل ولا رزق، واحد 6 ساعات وغني. الأرزاق قسمة. فالتوكل عليه من الأدب معه والخوف منه. وبعضنا يخاف الفقر، يخاف الفقر، والحبيب أقسم الحبيب أنه لا يخاف علينا الفقر. يا أخي من قلة الأدب مع الله أنه أوحى إلى نبيه أن يخبر أمته أنه لا يخشى عليها الفقر. والله ما الفقر أخشى عليكم. ما الذي يخشى؟ أن تفتح عليكم الدنيا. وترى بعض الناس فقير لأن الله يحبه، واحد غني لأن الله يبغضه. الله إذا أعطى أدهش العقول، لكن قد يحب عبد فيصرف الدنيا عنه. ليه؟ لأنه يبغى طالب علم، يبغاه مخبت، يبغاه ذليل له، يبغاه مسكين فيه مسكنة. والحبيب كان يدعو: اللهم أحيني مسكينا. لما الحبيب عليه الصلاة والسلام أتدري أنه يأتيه ضيف فيسأل 9 أبيات لا يجد في أبياته إلا الماء، ثم يقول: من يضيف هذا؟ ما وجد ما يضيف به ضيف. ونساؤه أمهاتنا، غضب عليهن لما سألنه النفقة، ما عنده شيء، ليس عندي شيء، ولو كان عنده شيء لأعطاهن، مع أن الحبيب ليس فقيرا. فلما غضب عليهم لكثرة الإلحاح في هذا، والروايات في ذلك متعددة، أقسم ألا يدخل على إحداهن، فهجر الحبيب نساءه 29 يوما. ثم بعد ذلك كفر عن يمينه في اليوم الأخير: يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك؟ وفي بعدها يقول: قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم. فحل، كفر اليمين، ثم أتى الحاجة، لكن كان واثقا بربه. من قلة الأدب، الأدب مع الله، أن تسود حياة الناس وتنشر التشاؤم، فالأمور ضاعت، ولن يعود الأمن، ولن يعود الخير، ولا الرخاء. والله إن الرخاء نحن فيه، والأمن سنكون ونحن فيه. والله يحفظ أمننا وإيماننا ورخاءنا، باقي بس راجع إيمانك في قلبك وأبشر بالخير. فإن الأمن يكون إنسان بجوارك آمن وأنت غير آمن، ليس لأنك لست في بقعة وهو في بقعة أخرى، لا، لأن في قلبه الله وتأدب مع الله، فأفرغ الله على قلبه الأمن والإيمان. أكملنا درسنا هذا اليوم، وكان خاصا بالأدب مع الله. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا صدق التأدب معه وصدق اليقين، وأن يجعلنا من المؤمنين، وأن يجعلنا من المتقين، وممن يخشاه جل وعلا في الغيب والشهادة. في الدرس القادم بإذن الله نواصل مع الآداب الشرعية المرعية بإذن الله. أسأل الله لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. إن أعجبك الفيديو لا تنسى الضغط على زر أعجبني ومشاركة الفيديو، ولكي يصلك كل جديد اشترك في قناة